قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب عقوبة مانع الزكاة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون، لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها محتجرا فله أجرها، ومن أبى فإنا آخذوها، وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم منها شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب عقوبة مانع الزكاة. العقوبة في الدنيا، وأما عقوبة في الآخرة وقد مر في بعض الأحاديث كيفية عقابه، وأنه يعذب بالشيء بالمال الذي منع زكاته، حيث إذا كان صاحب إبل يقطع لإبله بقاع قرقر فيمر عليه وتطعه بأسبابها، إذا مر عليه أولاها إذا مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذه من عقوبته في الدار الآخرة. وأما عقوبته في الدنيا فهي ما جاءت في هذا الحديث من أنه يؤخذ منه الزكاة ويؤخذ أيضا زيادة عليها عقوبة له، فهي عقوبة دنيوية. النسائي رحمه الله عنه وأنا أترجم بهذه الترجمة عقوبة مانع الزكاة إشارة إلى ما جاء فيه من قوله: فإن آخذوها وشطر ماله، فإن أبى فإن آخذوها وشطر ماله، شطر عبده عزمة من عزمات ربنا. والحديث أوله: في كل سائمة في كل 40 بنت لبون، في كل سائمة هي التي ترعى أكثر الحول ولا يتكلف صاحبها حلفها والإنفاق عليها، وإنما ترعى من الفلات، هذه هي السائمة. أما إذا كان يؤلفها أو أكثر الحول وهو يؤلفها فإن هذه لا زكاة فيها، اللهم إلا تكون معدة للتجارة والبيع فإنها تزكى زكاة العروض، عروض التجارة، لكنها لا تزكى زكاة السائمة، لأن الزكاة السائمة إنما هي في السائمة، زكاة في الإبل أو الغنم أو البقر، يعني في غير التجارة إنما هي في كونها سائمة، يعني ترعى أكثر الحول. وقوله في كل 40 فسره بعض العلماء بأنها إذا استقرت الفريضة، يعني بعد 120 يكون في كل 40 مثلبون وفي كل 50 حقا، لكن هذا لا يستقيم، لأن استقرار الفريضة فيه 40 وفيه 50، ما تستقر على 40 فقط. ثم الذي يظهر أن المقصود من ذلك أن كل 40 فيها بنت لبون، كل 40 فيها بنت لبون، ولا يعني هذا أن ما كان دون 40 لا زكاة فيه، وما فوق 40 إلى 80 لا زكاة فيه، لأن هذه دلالة مفهوم، لكن هناك دلالة منطوق التي ستأتي في حديث أنس في كتاب أبي بكر الذي قرر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الصدقات، بين مقاديرها، وفيه أن ما دون 40 فيه زكاة من نوع الإبل ومن غير نوع الإبل، وما فوق 40 إلى 80 أيضا فيه زكاة من نوع الإبل، وما بعد 80 أيضا كذلك فيه زكاة. فلا يعني أن ما نقص عن 80 نقص عن 40 وما زاد عن 40، أو ما نقص عن 80 وما زاد على 80 أنه لا زكاة فيه، وإنما فيه الدلالة على أن هذا المقدار فيه الزكاة، لكن لا مفهوم له، لأن هذا المفهوم معارض بالمنطوق الذي هو أن الخمس من الإبل فيها شاة والعشر فيها شاتين 15 في هذا الأشياء والعشرين فيها 4 أشياء و25 فيها بنت مخاض إلى 35 ففيها بنت لبون إلا من 36 إلى 45 هذا فيه بنت لبون فالثمانين حتى 40 موجودة في الوسط وفي ضمن هذا المقدار وهو يستقيم على أن في كل 40 من مخاض لكن يشكل عليه إذا بلغت 120 لأن مقتضى هذا الحديث أن فيها أن في 120 ثلاث بنات لبون ثلاث بنات لبون لكن جاء في حديث أنس الذي فيه التفصيل أن 20 هي داخلة في الوقت وإذا زادت 1 على 20 صارت 121 فيكون فيها بنت ثلاث بنات لبون إلى 130 فيكون فيها بنت لبون وحقة بنت لبون وحقة إذا صارت 150 صار فيها ثلاث حقاق به 60 فيها 4 بنات لبون وهكذا وإذا فيشكل على هذا الإطلاق الذي في الحديث رقم 120 الذي هو المضاعفة الثالثة للأربعين لأن الأربعين فيها بنت لبون لمن فيها بنت لبون لأن من 76 إلى 90 هذا بنت لبون من 76 إلى 90 فيه بنت لبون يعني معناه رقم 80 فيه بنت لبون مطابق لهذا الحديث لكن رقم 120 بمقتضى هذا الحديث يكون فيه ثلاث بنات لبون لكن حديث أنس الذي فيه التفصيل ذكر أن 120 هي تابعة للواحد والتسعين تابعة للواحد والتسعين يعني فيها حقتان فيها حقتان 120 فإذا زادت 1 يعني يكون في كل 30 لبون وكل 50 حقة يعني معناه إذا زادت 1 تبدأ الثلاث بنات لبون تبدأ الثلاث بنات لبون الحديث الذي في التفصيل أما 140 و200 240 280 223 هذه كلها ماشي على بكل 40 بنت لبون بكل 40 بنت لبون أما لها محتجرا بها لا يفرق إبن عن حسابها تحتمل شيئين تحتمل أنها لا يفرق بين الصغير والكبير والسمين والهزيل والسليم والمعيب بل كلها تحسب ولكن يؤخذ الوسط لا من الجيد ولا من الرديء تؤخذ الزكاة من الوسط من أوساط المال لا من أجود المال ولا من أرجع المال ولكن من أوسط المال فهي لا تفرق إبل عن حسابها بمعنى على أحد التفسيرين أنه لا يفرق بين الإيمان والكسال والصغار والكبار لكن هذا الكلام فيما يتعلق بالصغار فيما إذا كان النصاب الأول موجود لأن النصاب الأول لابد من وجوده وحولان الحول عليه أما النصاب الثاني فلا يلزم أن يحول عليه الحول لأن الفرع تبع للأصل ونتاج السائمة تابع لأصلها كما أن ربح التجارة تابع لرأس المال الربح تابع لرأس المال يذكر رأس المال والربح مع بعض لكن المهم أن يحول الحول على أقل نصاب أقل نصاب مثلا من الإبل 5 من الغنم 40 من البقر 30 فإذا كان الإنسان عنده 39 من الغنم ما فيها شيء لأن النصاب ما وجد ولو مضى عليها حول لأنه ما وجد النصاب اللي يحول عليه الحول لكن لو كان عنده 40 موجودة وتناسلت وتنامت في خلال العام وفي أثناء العام حتى بلغت 121 مثلا من الغنم في آخر الحول بلغت 121 يكون فيها شاتين، لأن الذي حصل النمو حصل الزيادة بسبب النماء هو محسوب تبع الأصل. ولو أن الإنسان عنده 120 وقبل أن يحول الحول بيوم ولدت واحدة من 120 سخلة فتعد السخلة من 120، ولكن لا يؤخذ السخلة ولا الجيد بل يؤخذ من الوسط. هذا بالنسبة للنصاب الثاني وما وراءه. أما النصاب الأول لا يحسب الحول ولا يبدأ الحول إلا من تمامها 40. لو كان عند 39 هذه لا تزكت فيها ولو حال عليها أعوام، إذا ما تنامت وصلت 40 فما فوق، إذا ما تنامت وجادت على 40 أو وصلت 40 فإنه لا زكاة فيها لأن ما وجد النصاب، ولا زكاة في المال حتى يبلغ النصاب، ولا يكون فيه حتى يحول عليه الحول. هذا معنى. المعنى الثاني لا تفرق إبل عن حسابها، يعني أنه لا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة كما جاء في الحديث فيأتي في حديث أنس، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يعني وهذا فيما يتعلق بالخلطة، هذا فيما يتعلق بالخليطين، لأن الخلطة تصير المالين كالمال الواحد ولو كان هذا لشخص وهذا لشخص. والخلطة قد تكون يعني تكثر فيها الزكاة وقد تقل فيها الزكاة مع الخلطة، تكون الزكاة قليلة بسبب الخلطة وتكون كثيرة بسبب الخلطة. فمثلا إذا كان واحد عنده 40 شاة والثاني 40 شاة والثالث 40 شاة وخلطوها وحال عليها الحول ما فيها إلا شاة واحدة يهينه 20 لأنها مال واحد. لكن لو كان كل واحد على حدة 40 وهذا 40 وهذا 40 وهذه ترعى على حدة وترعى حدة يصير هذا الأشياء لأن كل واحد عنده نصاب. وكذلك يعني هذه تنقص الخلطة، تنقص الصدقة، بدل ما يكون فيها ثلاث لو كانت متفرقة يكون فيها واحدة. وقد يكون العكس، يعني كل واحد عنده 20 واحد عنده 20، واحد عنده 20 واحد عنده 20 ثم خلطوها وحال عليها الحول فيها شاد. ولو كان كل واحد 20 على حدة ما صار فيها زكاة لأنها ما بلغت النصاب، لأنها ما بلغت النصاب. فالخلطة تصير المالين كالمال واحد وقد تكثر معها الزكاة وقد تقل معها الزكاة، قد يكون الأحظ للفقراء وقد يكون غير الأحظ للفقراء. يكون الأحظ فيما إذا كان الجمع يفيد الزيادة، ويكون غيره إذا كان الجمع يفيد النقص، مثل ما ذكرت في المثال الذي به 20 وكل واحد له 40 فإنه لا يكون فيها إلا شاة واحدة، وتؤخذ من واحد والاثنان الباقيان والاثنان الآخران يرجعان بقسطهما، أو يرجع صاحب الشاة على الاثنين بقسطهما الذي عليهما، لأن مقوم الشاة ثلاثة ثلاث قيمتها فيسقط عن الذي أخرجت ثلث، ثم يبقى ثلثها القيمة يأخذه من صاحب الثمانين، صاحب الأربعين وصاحب الأربعين، يتراجعان بينهما بالسوية كما جاء في الحديث الذي بعد هذا. فمن أداها مؤتجرا بها فله أجرها، يعني من أداها طالبا الأجر وطيبة بها نفسه فإنه يحصل أجرها، ومن أبى عن أدائها أخذته شطر ماله، إما نصفه وإما بعضه بالإضافة إلى الزكاة، بالإضافة إلى الزكاة التي يستحق على المال. وهذا هو المقصود من الترجمة للنساء، يقول عقوبة صاحب المال، عقوبة مانع الزكاة، عقوبة مانع الزكاة هي عقوبة الدنيوية، أنه يؤاخذ إذا رأى الإمام ذلك بأن يأخذ منه إما النصف أو يأخذ منه بعض المال زيادة على ذلك. بعض العلماء يقول إن الرواية شطر ماله، أو شطر ماله يعني يجعل شطرين جيد وردي ثم يتخير المصدق من الجيد، وهذا أيضا فيه عقوبة لأن الحق هو الوسط، فإذا أخذ من الجيد معناه أخذ شيء زايد عن الحق، إلا أن في هذا يكون العقوبة قليلة وفي الذي مر تكون عقوبة يعني أشد وأعظم. ثم هذا يدل على أنه لا أجر له لأنه ما نوى وإنما أخذت قهرا عليه وما وجدت النية، لكن يسقط عنه الفرق، يسقط عنه الفرق ويسقط عنه الإثم لأنه أدى ما عليه، لكن كون يحصل الأجر ما يحصل الأجر لأنه ما نوى. قال وتكفي نية الإمام إذا كون أخذ منه الزكاة قهرا ونوى أنها زكاة وإن لم ينوي ذلك الذي هو ممانع وغير موافق، فيكون سقط عنه الواجب ويكون حصل تأدية الواجب لكن بغير طواعية وبغير رضا. ثم قال في آخر الحديث لا يحل لآل محمد منها شيء، يعني لا يحل من هذا الذي أخذ سواء كان الأصل أو الذي أخذ عقوبة، لا يحل لآل محمد منها شيء لأن هذا تبع الزكاة ويضاف إلى الزكاة، والزكاة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد عليه الصلاة والسلام، لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الحديث لا يحل لآل محمد منها شيء ذكر أو مشهور عند العلماء أن هذا المنع لآل محمد لكونهم يعطون من الفيء، وقد ذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إذا لم يحصل لهم ذلك الشيء الذي كان يعطون منه فإن لهم أن يأخذوا من الزكاة، لهم أن يأخذوا من الزكاة، لأن الذي كان عوضا عن هذا يكونهم يأخذون من الفيء لا وجود له، فيجوز أن يعطوا من الزكاة، هكذا قالوا بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عمر بن علي وهو الفلاس المحدث الناقد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ في أصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة، عن يحيى هو يحيى بن سعيد القطان البصري وهو ثقة ناقد متكلم في الرجال جرحا وتعديلا كالذي كتلميذ الفلاس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، يحيى القطان عن بهز، نعم عن بهز بن حكيم بن معاوية القشيري وهو صدوق خرج حديث البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة، عن أبيه حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري وهو صدوق أيضا أخرج حديث البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة، عن جده معاوية بن حيدة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة، أي أن هؤلاء الثلاثة الجد والابن والحفيد كلهم خرج لهم البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة. قال باب زكاة الإبل. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن يحيى وأخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن عبد الرحمن عن سفيان وشعبة ومالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أواق صدقة. هذا الحديث باب زكاة الإبل يعني مقدارها، وهذا الحديث الذي أورده النسائي هو حديث أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فيه بيان مقادير الأنصبة فيما يتعلق بالإبل وفيما يتعلق بالفضة وفيما يتعلق بالحبوب والثمار والزرع والثمر ثمر الزرع وثمر النخل مثلا. هذا الحديث فيه بيان هذه الأنصبة والذي إذا بلغه زكي وإذا نقص عنه لا يزكى إذا نقص عنه لا يزكى. قال ليس فيما دون خمسة أوسر صدقة أي زكاة هنا إطلاق الصدقة على الزكاة. وقد مر بنا أن الصدقة تأتي الزكاة تأتي للمفروضة والصدقة تأتي للمفروضة والتطوع. وبعض العلماء يقول إن الصدقة لا تطلق على المفروضة لكن يعني هذا مردود بوجود الآيات والأحاديث الدالة على إطلاق الصدقة على الزكاة على هذا. فالصدقة تطلق على الزكاة المفروضة وعلى الصدقة المستحبة تطلق على الفرض والتطوع قال الصدقة. وأما الزكاة فهي تطلق على المفروضة. فليس فيما دون خمسة أوسق والأوسق جمع وسق والوسق 60 صاعا ويكون 65 300 صاع هذا هو النظام. إذا كانت الحبوب والثمار يعني الحبوب أو الثمار يعني عندما يعني أثمرت بلغت هذا المقدار وزيادة فيه زكاة. أما إذا نقصت عن 300 صاع التي هي 5 أوسق لا زكاة فيها. ولهذا قال ليس فيما دون 5 في أوسق صدقة ومعنى هذا الخمسة فما فوقها فيه صدقة الخمسة فما فوقها فيه صدقة لكن دونها لا صدقة فيه لا زكاة فيه. معناه النصاب 300 صاع فإذا بلغه الزرع يعني الحب أو التمر يعني فإنه بلغ 300 فأكثر فإنه يزكى. وأما مقدار الزكاة سيأتي في أبواب مقدار زكاة الحبوب. لكن هنا الحديث أورده النسائي من أجل الإبل ليس فيما دون 5 دود صدقة لأنه يتعلق بزكاة الإبل لكنه أيضا يدل على زكاة الفضة وعلى زكاة الحبوب والثمار أيضا. وليس فيما دون 5 ذود صدقة والذود المقصود به يعني 5 من الإبل سواء كان ذكورا خلصا أو إناثا خلصا أو ذكورا وإناثا فإنه إذا ملك الإنسان 5 وحال عليها الحول يكون فيها زكاة وهذا أقل نصاب وهو زكاته من غير نوع اللي في شاك لأن إخراج من نوعه فيه مضرة للأغنياء وكونه يعني ما يجعل فيه زكاة يكون فيه يعني مضرة على الفقراء. فما فرض من نوعها والعدد قليل لأنه يضر الأغنياء وما أسقط الزكاة نهائيا لأن هذا أيضا فيه عدم فائدة للفقراء. فشرعت على وجه يعني ليس في مضرة للغني وفيه فائدة للفقير وفيه فائدة للفقير. ومعنى هذا أن ما نقص عن 5 ما لا زكاة فيه. ولو أن الإنسان عنده 4 من الإبل يملكها ومضى عليها حولها يملكها لا زكاة فيه لأن النصاب موجود لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 ذود صدقة ليس فيما دون 5 ذود صدقة يعني إذا نقص عن 5 ما في زكاة ولو حال عليه الحول يعني ما وجد النصاب. لكن إذا وجد النصاب وحال الحول ففيه زكاة والزكاة من غير النوع من نوع آخر من نوع الغنم التي هي أخف من الإبل. وعرفنا الحكمة في ضربها من غير نوعها مصلحة مراعاة لمصلحة الفقراء وعدم الإضرار بالأغنياء. وليس فيما دون 5 أواق صدقة والمراد بالأواقي أوقية، وهي زكاة الفضة، والأوقية 40 درهما، يعني معناه 100 درهم، 100 درهم هذا هو النصاب، وما نقص عنه فإنه لا زكاة فيه. إذا نقص عن 200 درهم التي هي 5 أواق، لأن الأوقية 40 درهم، 5 في 40 يطلع 200، فالنصاب هو 400 درهم، فإذا نقص عن هذا المقدار ليس فيه زكاة، لأنه ليس فيما دون 5 أواق صدقة. فإذا بلغت 5 أواق وزادت صار فيها صدقة إلى حال الحول، صار فيها صدقة إلى حال الحول. إذا عرفنا أن هذا الحديث دل على زكاة الإبل وما لا زكاة فيه لأن دون النقاب، وما يبدأ وجوب الزكاة فيه لأن يبلغ النقاب وهو 5، لكن بعد 5 فيه تفاصيل، بعد 5 فيه تفاصيل لمقدار ما يقبل، لكن هنا بيان الحد الأدنى الذي هو النقاب، والذي لا نقص عنه لا زكاة، وإذا بلغ هو زاد وجبت الزكاة. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد. أخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي اليشكري، وهو ثقة مأمون سني، أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي، عن سفيان وهو بن عيينة الهلالي المكي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن عمرو بن يحيى ابن عمارة المازني المدني الأنصاري، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ثم أتى بحاء التحويل فقال حاء الدالة على التحول من إسناد إلى إسناد، التحول من إسناد إلى إسناد، يعني أن النسائي يذكر إسنادا آخر يبدأ من شيخ آخر له. فقال حدثنا محمد المثنى ومحمد بن بشار. محمد المثنى العنزي المكنى بأبي موسى والملقب الزمن، وهو مصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. ومثله محمد بن بشار الملقب بن دار، فإنه بصري وشيخ لأصحاب كتب الستة، والاثنان مات في سنة واحدة قبل وفاة البخاري ب4 سنوات، 252 توفي الاثنان في سنة واحدة. ولهذا قال عنهم ابن حجر وكان كفر غيرها، يعني معناه انهم متقاربين متفقين في الشيوخ والتلاميذ ومن اهل البصرة، ويعني كل منهم شيخ لأصحاب كتب الستة. ولهذا قال كفر غيرها، الذي يعني كل واحد يريد ان يغلب فيكون متساوين في الغالب، يعني كل واحد يريد الغلب والسبق، كان كفر غيرها يعني متماثلين. عن عبد الرحمن، يعني هذان الاثنان محمد المثنى ومحمد البشار يروون عن عبد الرحمن وهو بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي البصري وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن سفيان وهو ابن عيينة الذي مر وقد مر ذكره. والفرق بين الاثنتين أن الأول أعلى والثاني أنزل، يعني الأول بين النسائي وبين عمرو بن يحيى شخصان، وهنا بين النسائي وبين عمرو بن يحيى 3، طبعا اثنان في درجة واحدة اللي هم محمد المثنى ومحمد البشار، لا يحسبون على أساس أنهم طبقات لأنهم طبقة واحدة، محمد المثنى ومحمد البشار طبقة، وعبد الرحمن بن مهدي شيخهما في طبقة، وسفيان بن عيينة طبقة ثالثة. فصار الإسناد الأول أعلى من الإسناد الثاني، الإسناد الأول عالي بالنسبة للإسناد الثاني، لأن بين النسائي وبين عمرو بن يحيى في الإسناد الأول اثنان واسطتان، وبين النسائي وبين عمرو بن يحيى في الإسناد الثاني 3 وسائط، 3 أشخاص، وشخصان في طبقة واحدة، شخصان منهما كما عرفنا في طبقة واحدة. عن عمرو بن يحيى وعنده التقى الاسنادان، الاسنادان التقى عند سفيان البقايا عند سفيان. لكن بالنسبة يعني الرواية عن سفيان أيضا كذلك عالية، لأنه جاء لأن بينه وبين سفيان واثقتان، وهذا بينه وبينه واثقة واحدة، بينه وبين والثقة عند سفيان وليس عند عمرو بن يحيى. لكن بين النساء وبين سفيان شخص من السنة الأول، وبين النساء وبين سفيان في المسألة الثاني طبقة ثاني، والثاني في طبقة واحدة. عن سفيان يعني في الطريق الثاني، يعني عبد الرحمن يروي عن ثلاثة في طبقة واحدة، هم سفيان وشعبة ومالك، وعرف فقد عرفنا سفيان. أما شعبة هو من حجاج الواسطي البصري، ثم البصري هو ثقة بن ثبت، وصف بأنه أمير من الحديث. وأما الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور الذي قال عنه حافظ بن حجر رأس المسلمين كبير المثبتين، أخرج حديثه على كتب الستة، عن عمرو بن يحيى، عن عمرو بن يحيى، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه يحيى بن عمارة المدني الأنصاري المازني، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، كبلي. عن أبي سعيد الخدري، وهو سعد بن مالك بن سنان، سعد بن مالك بن سنان الخدري مشهور بنسبته وبكنيته، ويأتي ذكره بالنسبة بالكنية، ويأتي بالكنية مع النسبة، لكن كون يأتي النسبة بدون الكنية حدث الخدري هذا يعني لا يأتي لا يستعمل، وإنما أحيانا يقال أبو سعيد الخدري وأحيانا يقال أبو سعيد فقط، وهو المشهور بهذه الكنية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان هناك صحابة يكنون بأبي سعيد، لكن ما كانوا اشتهروا بكناهم، مثل عبد الرحمن بن سمرة، لأن كنيته أبو سعيد، عبد الرحمن بن سمرة كنيته أبو سعيد، وسعد بن مالك بن سنان كنيته أبو سعيد، لكن هذا اشتهر بكنيته وذاك ما اشتهر بها، ولهذا يأتي ذكره بكنيته كثيرا اللي هو أبو سعيد الخدري، واسمه سعد بن مالك بن سنان، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس فيما دون خمسة زود صدقة، وليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ثم ورد النسائي حديث أبي سعيد بطريقة أخرى، وهو مشتمل على ما اشتمل عليه الذي قبله من بيان مقادير الحد الأدنى لنصاب الإبل ونصاب الفضة ونصاب الحبوب والثمار. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عيسى بن حماد الدجيبي المصري، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه، مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الليث، عن الليث بن سعد، عن الليث بن سعد المصري، وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب. عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد، عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد، وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا المظفر بن مدرك أبو كامل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطي، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطي، فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس زود شاه، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى 35، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون إلى 45، فإذا بلغت 46 فيها حقة طروقة الفحل إلى 60، فإذا بلغت 61 فيها جذعة إلى 75، فإذا بلغت 76 ففيها بنتا لبون إلى 90، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان طروقة الفحل إلى 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 5 حقة، فإذا تباين أثنان وفي كل 50 حقة، فإذا تباين أثنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجبعة وليست عنده جبعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جبعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين إن استيسرتا له. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده بنت لبون وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء. ومن لم يكن عنده إلا 4 من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 و100، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300، فإذا زادت ففي كل 100 شاة. ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوارم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. ثم أرد النسائي حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن الزيدي الذي كتب به إلى أنس بن مالك لما أرسله إلى البحرين لأخذ الصدقات، وكتب له هذا الكتاب الذي هو كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مقادير الزكاة من الإبل والبقر من الإبل والغنم، وكذلك يعني قال فيه أنه مما أمره الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن إضافته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مرفوع، لأن أبي بكر قال التي فرضها رسول الله، وقال أيضا التي أمر الله بها رسوله، وهذا يدلنا قوله التي أمر الله بها رسوله يدلنا على أن السنة وحي من الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني غير القرآن هو وحي من الله، كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لأنه هنا قال لما ذكر التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي أمر الله بها رسوله، يعني معناه أن هذا التفصيل وهذا البيان هو من الله عز وجل، وهذا هو الذي تدل عليه آيات الكتاب وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن ما يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله، وأن الله تعالى أوحى به إليه، أوحى به إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن فالله تعالى هو الذي فرض هذه المقادير وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ببيانها وإبلاغها، لأن قال فرضها رسوله والتي أمره الله تعالى بها رسوله، يعني قدرها وبينها وأبلغها، والله تعالى هو الذي أمره بها. فهذه الجملة تدلنا على أن السنة هي وحي من الله، والله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كلامه وحي الذي يأتي به صلى الله عليه وسلم من غير القرآن هو من الله سبحانه وتعالى، إلا أن هذا وحي متلو وهذا وحي غير متلو، هذا وحي متلو متعبد بتلاوته والعمل به، وهذا متعبد بالعمل به اللي هو السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذن فالحديث أو هذا المقدار مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فيه أيضا زيادة إيضاح وبيان، وأن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، أي بهذا الغرض وبهذا التقسيم وبهذا التقدير وبهذا التفصيل الذي جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وقوله من المسلمين يعني معناه الزكاة تؤخذ من المسلمين، والكفار لا تؤخذ منهم الزكاة لأنهم لم يسلموا، لكن لا يعني هذا أنهم غير مخاطبون بفروع الشريعة، هم مخاطبون بالفروع تبعا للأصول، وعليهم إثم ترك الفروع وإثم ترك الأصول، لكن لا ينفع إخراج الزكاة ولا يطلب منهم الزكاة، لأن الزكاة هي على المسلم وليست على الكافر، الكفار لا زكاة عليهم، بل الزكاة هي على المسلمين، ولهذا قال فمن طلبت منهم من المسلمين، المسلمين هم الذين تؤخذ منهم الزكاة، وهم الذين تؤخذ منهم الزكاة وتعطى الزكاة لفقراء المسلمين، تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين، فمن طلبت منه على وجهها يعني على التقدير الذي جاء في السنة وعلى التحديد الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فليعطيها، ومن طلبت منه على غير وجهها بأن طلب من أكثر أو أعظم سواء في العدد أو السن فلا يعطي، لأنه ظن وهو لا يعطي إلا المقدار المحدد، فلا يعطي سنتين بدل واحدة، ولا يعطي سن أعلى بدل السن الأدنى، وإنما على حسب المقدار الذي عنده من بهيمة الأنعام والزكاة التي حددت يعطي وفقا لما هو مشروع، وإذا طلب من أكثر من ذلك سواء يعني من حيث السن أو من حيث العدد فلا يعطي، لأن هذا لا يسوغ يعني إلا أن تطيب نفسه بذلك، إلا أن يعطي طيبة به نفسه هذا لا بأس، لما سيأتي في الحديث أنه إذا كان خمس فيها شاة وليس في أربع شاة إلا أن يشاء ربها، يعني إذا كان يريد أن يخرج شيء من ما في زكاة جزاه الله خير، لا يقال لا ما نقبلها، نقبل لكن ما يطالب بها لأنها ما بلغت النصاب، فإذا أعطاها تبرع أو تطوع فإنها تقبل منه، لكن كون يلزم بها لا يعطي، ومن طلبت منه على وجهها فليعطيها، ومن طلبت منه على غير وجهها فلا يعطي، وإنما يمتنع منه وإنما يعطي الشيء الواجب عليه، يعطي الشيء الواجب عليه لا يمتنع منه، ويمتنع من الشيء من الزائد، أما الواجب عليه فهو مستعد لبذله. والرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الصدقات معروفة ومقاديرها معروفة، يعرفها المصدق والمصدق، العامل والمزكي، فإذا طلب منه شيء في حدود ما هو مشروع يعطي، وإذا طلب منه أكثر مما هو مشروع ليس له أن يعطي، ليس له أن يعطيه. ثم قال ثم أتى بالتفصيل بعد ذلك بعدما ذكر أن من طلبها على وجهها يعطي ومن طلب منها على وجهها لا يعطي، بدأ بالتفصيل قال فيما دون 25 من الإبل في كل خمس دود شاء، فيما دون 25 الإبل يعني من 24 فما تحت 24 فما دون، يعني 25 اللي دونها أقل شيء الذي يتجاوزها 24 يعني 24 فما دون، هذا الذي أعلاه 24 وأقله 1 هذا دون 24 يعني دون 25، يعني معناه أن الزكاة إذا نقصت عنهم 30 ففي كل 5 شاة الزكاة من غير الجنس، إذا بلغت 25 يبدأ الإخراج من الجزء. إذا كثر المال وصل إلى 25 يبدأ الإخراج من الجزء. في كل خمس شاة. يعني الخمس النقاب معناه خمس. يعني الإنسان يكون بلغ ملك نقابا إذا ملك خمسا من الإبل وحال عليه الحول يزكى. فإذا كانت أربعا لا زكاة. النقاب الأدنى الذي تخرج منه فيه الزكاة هو خمس من الإبل، وإخراج الزكاة من غير النوع كما أشرت على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني. ولو أخرج من الخمس واحدة معناه خمس المال يخرج زكاة، وهذا في مضرة على الأغنياء لما شرعت الزكاة دون الخمس العشرين على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني. الزكاة كلها فرضت على هذا النحو، لأن الزكاة شيء قليل من شيء كثير، لكن التفريق بين الإخراج من النوع ومن غير النوع هذا هو المقصود منه. إذا بلغت إلى تسع علم فيها الأجادة واحدة، إلى صوت عشر يصير فيها أجادة، إلى أربعة عشر ما فيها أجادة، إذا بلغت خمسة عشر فيها ثلاثة أجياء، إلى عشرين يكون فيها أربع أجياء، إلى أربع وعشرين ما فيها الأربع أجياء، إذا بلغت خمسة وعشرين يبدأ يخرج من النوع ويخرج من المخاض. وبنت المخاض هي التي أكملت سنة من عمرها ودخلت في السنة الثانية، وقيل لها بنت مخاض لأن أمها في ذلك الوقت يعني تحمل، تكون ذات يعني حمل، والمخاض هي الحامل، وسواء كانت أمها كذلك أو ليست كذلك لكن هذا وجه التسمية. إلى من 25 يكون فيها بنت مخاض، إلى 35 هذا كل ما فيه بنت مخاض 10 يعني 11 من 25 إلى 35 كل ما فيه إلا بنت مخاض. فإن عدمها إن عدم بنت المخاض يجزئه باللبون الذكر، ابن اللبون الذي دخل أكمل الثانية ودخل في الثالثة، لأنها أمضى سنتين وهي أمضى سنة. الفرق بين الذكر والأنثى أن الأنثى يعني أحظ لأنها تربى وتنمى وتلد بخلاف الذكر، لكنه يعني يجوز أو يشرع إذا لم يجد بنت مخاض يجوز له أن يدفع ابن لبون هذا من المخاض من 25 إلى 35، فإن زادت واحدة وصارت 36 يكون في بنت لبون التي أكملت في السنة الثانية ودخلت في الثالثة، وقيل لها بنت لبون لأن أمها في الغالب تكون ولدا وصارت ذات لبن ويقال لها بنت لبون. ثم من 35 من 36 إذا زادت واحدة، إذا زادت واحدة عن 35 يكون فيها حقة طروقة الجمل، أكملت الثالثة ودخلت في الرابعة فكان عندها الأهلية لأن يطرق الفحل. من 36 إلى 6 إلى 35 مثل لبون، إذا زادت واحدة صارت 46 يصير إلى بنت حقة طروقة الفحل، أي يعني عندها استعداد لأن يطرقها الفحل لأنها أكملت الثالثة ودخلت الرابعة. إلى 45 إلى 65 إلى 60 إلى 60 يعني من 46 إلى 60 يعني هنا يكون الفرق أكثر الوقت، يعني الفرقين السابقين الوقت يعني 11 أو 10، وأما هنا من 46 إلى 90 إلى 60، فإذا زادت واحدة وصارت 61 يصير فيها جذعة وهي التي أكملت أربع سنوات ودخلت في السنة الخامسة، ودخلت في السنة الخامسة عليها جذعة. من 61 تبدأ الجذع إلى 75 هذه الجذع. إذا جاءت واحدة صار 76 صار فيها بنت لبون بنتين بنت لبون من 76 إلى 90 أيضا مثل اللي قبل 15 المركب قبل 15. فإذا بلغت 91 يكون فيها حقتان إلى 120 فإذا زاد على 120 يكون في كل 40 مثل أبونه وفي كل 50 حقة. يعني معناه يعني 120 يكون فيها حقتان وهذا أطول وقت أطول وقت يعني في الإبل أو في زكاة الإبل من 91 إلى 120 30. لأن الأوقات اللي راحت الوقت هو ما بين الفرضين يعني قال له وقت ولا زكاة فيه يعني زكاة مثل زكاة الحد الذي يغلق الأدنى يعني 91 يبدأ حق جاء إلى 120 في حق جاء إذا زادت عليها يعني واحدة إلى 129 يكون فيها ثلاث بنات لبون. فإذا بلغت ثم تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون يكون 50 حقا. فإذا بلغت 130 يصير 40 و50 بنت لبون وحقه بنت لبون وحقه. فإذا صارت 140 يصير فيها حقتان وبنت لبون 50 و50 و40 كل 50 فيها حقه وكل 40 فيها بنت لبون 50 و50 و40 حقة ثانية بنت لبون 150 ثلاث حقات 50 فيها حقة إلى 62 يكون فيها 4 بنات لبون هكذا إلى 220 إلى 200 إذا بلغت 200 يأتي عند ذلك الذي يمكن أن يدفع 4 حقاق أو يدفع 5 بنات لبون لأنها يعني إذا ضربت 40 في 5 يطلع 200 ولو ضربت 40 في لو ضربت 40 في 50 يطلع 200 في 5 يطلع 200 وإذا ضربت 50 في 4 يطلع 100 يتساوى. هذا اللي يسمونه حساب المضاعف المشترك البسيط وهو أقل عدد ينقسم على عددين بدون باقي أقل عدد ينقسم على عددين بدون باقي يسمونه المضاعف المشترك البسيط يعني أقل عدد ينقسم على 40 و50 أقل عدد ينقسم على 40 و50 ولا يبقى شيء هو هذا اللي هو 200 إن شاء عمل كذا وإن شاء عمل كذا وهكذا بعد ذلك تستمر. ثم بين عليه الصلاة والسلام إذا تباينت يعني بأن كان إنسان وجب عليه وجب عليه جذعة ولكن ما عنده جذعة عنده حقة ما عنده جذعة التي يجب عليه لأن إبلت 61 فأكثر يدفع الحقة ويدفع معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. كذلك بالنسبة لمن وجبت عليه الحقة وليس عنده إلا بنت لبون إلا بنت لبون فإنه يعطي بنت لبون ومعها شاتين أو يعطيه العامل يعني يأخذ منه الحقة يعني يجب عليه بنت لبون ويجب عليه مثل العامل يأخذ منه الحد العالي ويعطيه الفرق أو يأخذ منها الحد الأدنى ويعطيه الفرق. إذا كان مثلا الواجب عليه بنت لبون وعنده حقه يأخذ منها حقه ويعطيه المزكي المصدق يعني أخذ الحد الأعلى ما عنده الحد ولكن عنده الحد الذي دونه فإنه يأخذ الحد الأدنى ويدفع المصدق اللي قلنا لك شاتين إن سيطرتا له أو 20 درهما يعني هذا إذا تباين. أما إذا وجد السن المطلوب فإنه يدفع ولا زيادة ولا نقصان وليس معه شيء وأما بالنسبة لبنت اللبون بنت المخاض، إذا ما وجد بنت مخاض فله أن يأخذ ابن لبون الذكر وليس معه شيء، وليس معه شيء ولا يدفع شيئا. نعيد له نعيد له فيما دون 25 من الإبل في كل 5 زوج شاء، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى 35، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون إلى 45، فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل إلى 60، فإذا بلغت 61 ففيها جدعة إلى 75، فإذا بلغت 76 ففيها بنت لبون إلى 90، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان طروقة الفحل إلى 20 و100. وهذا كما قلت هو أعلى وقت، أعلى وقت في زكاة الإبل، وهو الفرق بين المخاضين، لأن من 91 إلى 120 30 هذا أعلى شيء، لأن الذي مضى 15 أو 10، والذي بعد كله على 10، لأن يعني كل 50 فيها حقة وكل 40 فيها لبون، فأعلى وقت هو هذا الوقت الذي هو يخرج فيه حقتان، وهو الذي يبدأ من 91 وينتهي بمئة وعشرين، ينتهي بمئة وعشرين 30 هذا الوقت، هذا أعلى شيء. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين إن استيسرتا له، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده بنت لبون وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا 4 من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. يعني هذا يرجع إلى الحد الأدنى، لأن الحد الأدنى هو 5 في زكاة، أنا قطع على 5 ليس فيه زكاة، 4 ما فيه زكاة لأنه فيه 5 إلا أن يشاء ربها، إذا قال والله ربها أنا خذوا الزكاة ولو ما وجبت علي، أنا أريد أن أخرج شيء لله عز وجل أخذ، ما قال لا ما نأخذ أخذ، ما دام أنه أخرجه هو شيئا غير واجب عليه وتبرع ويقبل منه الشيء الذي تبرع به، لو تبرع بماله كله أخذ منه. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 و100. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 و100. هناك تنصيص بالسائمة، لأن الزكاة تجب للسائمة التي ترعى أكثر الحول، أما إذا كانت تعلف وينفق عليها صاحبها فهذه لا زكاة فيها إلا إذا تكون معدل التجارة، فتزكى زكاة عروض تجارة فيها 40 النصاب حد الأدنى 40، فلما كان عنده 39 هذه مثل 4 من الإبل، الأربع من الإبل لا زكاة فيها إلا أن يشاء المالك، و 39 ما فيها زكاة إلا أن يشاء المالك، لأن هذا دون النصاب، فإذا بلغ 40 يبدأ يحسب حول من اليوم الذي بلغت عنده 40 يبدأ يحسب حول، فإذا مضى الحول يخرج الزكاة، والزكاة هي شاة، والزكاة هي شاة من 40 شاة إلى 120، إلى 120 ما فيها إلا شاة واحدة وهي ضعف 40 مرتين، الذي عنده 120 يؤخذ من شاة واللي عنده 40 يؤخذ من شاة. واللي عنده 80 يؤخذ من زيادة. هذا الذي أسمع رسول الله يقول إن زادت واحدة على 120 صارت 121 يكون فيها شاذان، ينتقل من شاه إلى شاذين عند 120. فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200. فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى 300. إلى 200 من 21 إلى 200 ما فيها إلا شاتين. فإذا زادت واحدة على 200 انتقل إلى 300. انتقل إلى 300. إلى 300 فإذا زادت ففي كل 100 شات. يعني معناه أنه من 201 إلى 400 إلى 400، لأن إذا زادت عن هذا المقدار بكل 100 شاة، يعني معناه 400 فيها 400، 500 فيها 500، 1000 فيها 10 شاة، 2020 شاة، وهكذا بكل 100 شاة. وأطول وقت، أطول وقت في الغنم هو هذا من 201 إلى 399. من 201 إلى 399. إذا يكون في 40 شهر. يعني الآن 30 هي موجودة عند 201. 30 فيها 3. وما زاد عليها أيضا في 3 إلى 399. ثم يكون في كل 100 شهر. يعني معناها 40 فيها 400 فيها 4 أشياء. فهذا الوقت الطويل. ما قال فإن زادت واحدة إلى 300 فإن زادت واحدة فيها 4 أشياء. بل قال في كل 100 شاة. ومن المعلوم أن العدد الذي يعني يكون فيها 4 أشياء هو 400، لأن كل 100 فيها شاة. أطول وقت هو من 201 إلى 399. إذا بلغت 400 يكون فيها 400، 500 فيها 500، 600 600، 700 700، وهكذا 1000 فيها 10 شيئا. إذا زادت ففي كل 100 شاه